النعيم وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام فيما أفاد في الفصول وعلق عليه في الكفاية. قلنا أفاد في الفصول في مثال المعروف زيد اللفتون، هذا بإشكال لأنه إن قصد بكلمة زيد الدال وبدون المطلول تركبت القضية من جزئين، بل وإن لم يقصد به الدال بل أقصد به الموضوع فقط فكان ذلك جلد من ذلك، استغفر الله، قصد به الدال والمطلول مو فقط مطلول، قصد به الدال والمطلول تركبت القضية من جزئين صمام، ولكن يلزم من ذلك اتحاد الدال والمدلول. هذا رفضناه، قلنا هذا كي من جزئين ميسي بل يكون من جزء واحد، وكذلك ها هنا لا يكون هذه الطالبة يكون من باب إحضار الموضوع نفسه، وعلق عليه في الكفاية بأنه يمكن الالتزام بأمرين معا، ويكون الفرق بين الدال والمدلول فرق اعتباري بأن يكون الكلمة لفظ زيد باعتباره صادرا من لافظ دالا، وباعتبار كونه مقصودا بالحكم عليه يكون مطلولا، ويكون عدم من باب إحضار الموضوع بنفسه والحكم عليه. الآن نريد هذا نرفض ما أفاده في الكفاية، ما غض النظر أما أفاده في ويتبين فساد ما قاله في الفصول أيضا في نفس الوقت، فنقول إنه هو أول يعتبر فرق بين الدال والمدلول الاعتباري، وهذا غير واضح لأن الوجود الاعتباري دائما يشكل الحيثية التقييدية المعتبر، يعني في محل الاعتبار، فإذا كلمة زيد باعتباره صادرا يكون مقيدا بهذا الاعتبار وباعتباره محكوما عليه ومقصودا بالحكم عليه يكون مقيدا باعتبار ثاني، فيصبحان متباينين. هذا تمكن صاحب الكفاية من خلق الفمايز بين الدال والمطلول، ولكن يطالب بمسوغ الاستعمال، استعمال كلمة زيد التي وضعت لذلك الموجود الخارجي وهو ابن خالد مثلا، هذا استعماله في كلمة زيد نفسه، وهذا استعمال في غير ما وضع له، والاستعمال في غير ما وضع له عنده مفتكر إلى أمرين، أحدهما المناسبة بين الموضوع وبين المستعمل فيها وهي مفقودة، والثاني الاستحسان وهي أيضا مفقود، لأن الاستحسان يكون محله اللفظ المستعمل فيما يناسب الموضوع، ومحل الإحسان استحسان مفقود هنا، فحضرة الاستحسان أيضا مردود ومفقود، فما أفاده لحل المعضلة غير واضح. والتحقيق في مثل هذا المثال أن نقول إنه حينما نقول كلمة زيد لفظون، ماذا نقصد بكلمة لفظ؟ فيها هذا احتمالان، أحدهما أن يكون المقصود بكلمة لفظ معنى منتزع من شخص كلمة زيد الملفوظة والموجودة بالوجود الخارجي بوجوده الذي له منشئية الآثار المترتبة عليه في الخارج، مثل بطلان الصلاة به مثلا ونحو ذلك، وأنه يمكن تسجيله ويمكن هذا نقله من طريق الآلات من طرف الدنيا إلى طرف آخر من الدنيا، هذه آثار. فهذا آدم وعناد يكون المحمول هو العنوان المنتزع من حق ذات زيد لفظ زيد الملفوظ، فعناد يحمل عليه، وهذا العمل هذا يشبه بالحمل الأولية لأنه محمول بالصميمة، لأنه أخذ المحمول من شخص هذا الشيء ويحمل عليه، ويكون هذا من القضايا الخارجية، حيث الموضوع أخذ بوجوده الخارجي الذي له منشئية الآثار المتوقعة منه في الخارج. فعلى هذا يكون نفس الموضوع بشخصه وخصوصياته الخارجية حاضرا ومحكوما عليه وموضوعا. وفي مثل هذه الحالة لا نفتكر إلى الدال، لأن إنما نفتكر إلى الدال إذا لم يكن الموضوع بنفسه معلوما. ولذلك في القضاء الذهنية هكذا نحكم على شيء بشيء من دون استعانة باللفظ أصلا، لأنه بنفسه موجود في محل الحكم عليه. فعينئذ قضية تتعلق من جزئين، ولا يمكن نفتكر إلى الدال، دال غير موجود ولكن لا نفتكر إليه. ولعل صاحب الكفاية في القسم الثاني حيث يقول أن الموضوع بنفسه حاضرون يقصد هذا المعنى. والتكسير والقسم الخارجي واحتمال ثاني، وهو أن يكون المقصود بكلمة اللفظ ذلك الجنس الذي به فسرت الكلمة في كلمات نحات، حيث قالوا كالكلمة لفظ وضع لمعنى، فكلمة لفظ هو ذلك الجنس العام، جنس البعيد الذي يشترك بين المحمل والموضوع، بين الاسم والفعل والحرف، وذلك الجنس هو المحمول. فإذا كان محمول هو ذلك الجنس، بل فمعلوم إن المحمول إنه إذا حمل الجنس عام على فردين، ففي الواقع المحمول يكون الموضوع لهذا الحمل، في هذا الحمل يكون ذلك الجزء من ذلك الفرد الذي يشكل مستاكا للجنس، مثل زيد الخارجي، حضرة زيد الخارجي، زيد بن خالد، هو هذا مستاك للحيوان، ولكن ليس بتمامه مستاكا للحيوان، بل هذا زيد الخارجي مؤلفون من ثلاثة من أجزاء، منها جنس وهو الحيوانية، ومنها أنه ناطق فصل الناطقية، ومنها الوجود الخاص الشخصي الذي له منشئية الآثار، هذا الذي باعتبار تلك الآثار نريده، هذا مثل شاي حلوون وهذا ملح مالح مثلا. أو كذلك كلمة اللفت زيد المسموعة، هذا الصوت المسموع والملفوظ، هذا فرد ليس بتمامه فردا لكل اللفت لجنس اللفت، بل هذا الفرد أيضا مؤلف من أجزاء، أحد تلك الأجزاء هو ذلك المعنى الذي عبرنا عنه بالجنس عام للكلمات. والعاقر الفصل، والعاقر الوجود الشخصي الخاص الموجود معه. بل فإذن في الواقع لزيد الملفوظ مؤلف من ثلاثة أمور، كل طبيعي اللفظ الذي هو جنس، وزائدا ذلك النوع، لأنه ما استغفر الله، زائدا على ذلك الفصل، لأن الجنس لا تحصل له بدون الفصل، فلا بد من فصل حتى يتحصل ذلك الجنس، وذلك والجنس فصل أيضا كليون، ويضاف إلى ذلك وجود الخاص، فوجود الخاص زائدا بناء الفصل زائدا هذا الطبيعي له اللفظ، هاي مجموعة ثلاثة تشكل هذا اللفظ، هذا بل وهو زيد الملفوظ، كلمة زيد الملفوظة، والذي هو مستاك لكل زيد لكل لفظ، والجنس اللفظ هو أحد أجزاء الثلاثة في كلمة زيد الملفوظة. فهم وهذا الموضوع حمل عليه مفهوم اللفظ بالحمل الشائع لأنه مصداقه، ولكن هذا الموضوع نفتكر في صحة الحمل عليه وإحضاره في ذهن المخاطب، نفتكر إلى ما يدلنا عليه ويرشدنا إليه. فهذا الوجود الخاص منضما إلى فصل يكون مميزا لهذا المصداق لمفهوم لطبيعية لفظ عن باقي مصادقه، وهذه دلالة تكون أوضح وأقوى من دلالة لفظ. فنحن هنا لفظ دلالة موجودة وإن كانت غير لفظية، نحن نفتكر إلى الدال ولا نفتكر إلى دلالة اللفظية بخصوصها. هذا وبهذا تبين أنه ما أفاد العالم غير واضح، ما أفاد في الفتور غير واضح، ما أفاد في الكفاية غير واضح، ما أفاد سيدنا العظم غير واضح. والحمد لله بالعالمين.